إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن الإيمان شعب وخصال، وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فذكر قول اللسان بأفضل كلمة شهادة التوحيد لا إله إلا الله، والتي من لوازمها شهادة أن محمد رسول الله. فهذه أعلى شعب الإيمان، وأصلها ورأسها وأساسها الذي يقوم عليه فأعلاها قول لا إله إلا الله، ولا تنفع تلك الكلمة قائلها إلا إذا قالها عالما معناها، معتقدا لما دلت عليه، محبا لها، صادقا في قولها، مستيقنا بها، مخلصا لله جل وعلا في قولها. فليست لا إله إلا الله مجرد كلمة تقال إلا إذا واطأ القلب اللسان في قولها، فيقولها بقلبه ولسانه معتقدا معناها، عاملا بمقتضاها، محبا لها، صادقا فيها، مستيقنا بها، مخلصا لله جل وعلا في قولها. فإذا كانت كذلك فهي أعظم ما ينتفع به العبد في الدنيا والآخرة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر عملا من أعمال الجوارح أن يزيل المسلم الأذى من طريق الخلق، ومن باب أولى أو من مفهوم ذلك أن يلقي بالأذى في طريق الناس، لأنه إذا كان مأمورا وإذا كان مطلوبا منه أن يزيل الأذى من طريق الناس، فمن باب أولى يكون مطلوبا منه ويؤمر بأن يلقي بالأذى في طريق الناس. فهذا أيضا من شعب الإيمان وخصاله، فإزالة الأذى عن الطريق من الإيمان ومن علامات الإيمان. قال والحياء شعبة من الإيمان، فذكر عملا قلبيا، والحياء هو ذلك التغير والانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه. والحياء يدعو كل خلق جميل، الحياء جماع أخلاق، لذلك ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصان العمل، فالإيمان يزيد وينقص، وليس أهل الإيمان في الإيمان سواء، فيتفاضل أهل الإيمان فيه في أصله وفي زيادته يتفاضلون فيه بحسب ما وقر في قلوبهم من التصديق واليقين وبحسب زيادة أعمالهم. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، قول القلب واللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ويتفاضل أهله فيه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي حديث آخر قال: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وهذا وإن كان المقصود منه أولا الأذى الحسية، وإن كان المقصود منه أولا الأذى الحسية يزيله المسلم من طريق الناس، كما حكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أزال غصن شجرة من طريق الناس فشكر الله له فغفر له، فهو يتقلب في الجنة بسبب إزالة الأذى الحسي من طريق الناس. وأعظم من ذلك إزالة الأذى المعنوي الذي يؤذي الناس في دينهم، والذي يؤذي الناس في مشاعرهم، والذي يؤذي الناس في أصولهم، والذي يؤذي الناس في أخلاقهم. فإذا كانت إزالة الأذى الحسية من طريق الناس مأمورا بها في دين الله رب العالمين، فإن أولى من ذلك وأعظم أن يسعى المسلم في إزالة الأذى المعنوي الذي يؤذي الناس في أديانهم. والمنكرون لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يضربون في ثوابت الدين وأصوله، من أعظم الأذى الذي يعرض للناس في طريقهم إلى الله رب العالمين، لأن سير الناس إلى الله يكون بما في قلوبهم من الدين، وبما في قلوبهم من الإيمان، وبما في قلوبهم من اليقين. فمن يعرض للناس في طريقهم وسيرهم إلى ربهم بإلقاء الشبه عليهم وبالضرب في ثوابت دينهم وأصوله، هذا من أعظم الأذى الذي يعرض للناس في طريقهم. فطوبى لمن أزاله عن الخلق، طوبى وهنيئا لمن أزاله عن الخلق. أولئك أناس ولغ الشيطان في عقولهم وبال في آذانهم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. والشيطان أشد حالا من الكلب، فما أرى حلا لهؤلاء إلا أن يصب التراب في عقولهم وآذانهم، وأن تغسل سبع مرات، أعني عقولهم، أولاهن بالتراب، وأنى لنا أن نفعل ذلك. فهنيئا لمن أزال هذا الأذى عن طريق الناس. وإنما وقفوا للناس في طريقهم لما سمح لهم، ونحن أول من فتح لهم الطريق إلى وسلم، فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بجفاء إن فلانا قال، والمسألة فيها آراء وأقوال، والمسألة فيها خلاف، ولا يعظم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي نفسي بيده لو رأى هؤلاء، لو رأوا المسلمين معظمين سنة النبي الأمين كما ينبغي، والله ما اجترأوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من يقدح في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ينكرها إنه لمن الكهان الذين يحرم على المسلمين سماعهم وإتيانهم. فإن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رد حديث رسول الله كما أخرج ذلك الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل من قبيلة تسمى هذيل اقتتلتا، فربت إحداهما الأخرى بحجر وكانت حاملا فقتلت جنينها في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدية الجنين غرة عبدا أو أما، أي ثمن الغرة عبدا أو أما. فقال زوج المرأة معترضا على حكم رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني مثل ذلك يكون دمه هدرا، لا أكل شرب ولا نطق ولا استهل، كيف أغرمه؟ فقال هذه الكلمة المسجوعة كما ترى، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنت من إخوان الكهان. وفي رواية سجع كسجع الكهان أو كسجع الجاهلية. فكذلك كل من اعترض على حديث رسول الله فهو من إخوان الكهان. هذا رجل يرد برأيه وعقله حديثا واحدا، فكيف بمن يريد هدم السنة كلها؟ كيف بمن يضرب سنة رسول الله من أصلها ويدعو المسلمين إلى ترك العمل بها؟ والعمل بالسنة هو العمل بالقرآن، والعمل بالقرآن هو العمل بالسنة، ولا يمكن للمسلمين أن يعملوا بالقرآن إلا إذا عملوا بالسنة، لأن السنة هي المبينة للقرآن، والقرآن هو المبين، ولا يمكن العمل بالمبين إلا بالمبين. فإن لكن هؤلاء لا يستطيعون أن يطعنوا في القرآن موتنا من قبل أنفسنا ومن ضعف تعظيمنا لسنة رسول الله. وإذا كان هنالك من ينتسب للدعوة تقول له عمل الصحابة كذا وسنة رسول الله كذا، يقول لك المسألة فيها خلاف ويضرب بآراء الرجال قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقديما قال الشاعر الحكيم: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا مقتضى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون قول رسول الله ويعظمون حديث رسول الله. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول حديث رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعنده بلال بن عبد الله، بلال ابنه، فقال حديث رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال ابنه: والله لا يمنعهم، والله لا يمنعهم. يقول الراوي: فسبه عبد الله سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط. وقال له: أقول قال رسول الله وتقول والله لا يمنعهم. مع أنه يعلم مقصود ابنه، كما صرح في الرواية الأخرى بقوله: يتخذنه دغلا، أي يتخذن الخروج إلى المسجد ذريعة للخروج من البيت. ومع ذلك هو لا يرى أن يفعل ذلك وأن يرد كلام رسول الله أول مرة ولو كان قصده حسنا. وهذا عبد الله بن المغفل رضي الله عنه يقول: يرى رجلا يخلف يعني يجعل الحجارة الصغيرة بين أصابعه ويلقيها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الخلف ويقول: إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا. فيأتيه مرة أخرى فيراه يخلف فيقول له: أحدثك عن رسول الله وتفعل، والله لا أكلمك كذا وكذا. وهذا الخليفة الراشد هارون الرشيد رحمه الله رب العالمين كان في مجلس فحدث بعض جلسائه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، الحديث المشهور، احتج آدم وموسى. فقال موسى رضي عليه الصلاة والسلام لآدم عليه السلام: أخرجتنا من الجنة؟ فقال له آدم: تعيرني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحدث رجل بالحديث عند هارون الرشيد، وعنده رجل من أشراف القوم من بني العباس. فقال الرجل: وأين لقي آدم موسى؟ وأين لقي آدم موسى؟ يشبه. فقال هارون الرشيد مغضبا وقال لبعض أجلاله ممن كان هنالك: ائتني بالسيف والنطع. والنطع قطعة من الجلد كانت تفرش إذا أريد أن يقام على أحد منهم من كان هنالك الحد، حتى لا يلوث دمه الفراش. فقال: ائتني بالنطع والسيف. فأخذ من كان هنالك يهدئه ويقول له: يا أمير المؤمنين، بادرة بدرت منه، يعني كلمة خرجت منه. فلم يرضى إلا أن يحبسه حتى تاب. حتى تاب من هذه الكلمة. وهذا الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه يأتيه الخبر عن رجل يسمى ابن أبي قتيبة كان بمكة، قيل له إنه ذكر أمامه أصحاب الحديث، فقال هذا الرجل إنهم قوم سوء. فلما سمع الإمام أحمد هذا الكلام قام ينفض ثوبه وهو يقول زنديق زنديق زنديق، أي أن من يطعن في قوم الحديث أهل الحديث أو يطعن في رواة الحديث فإنه يظهر الإسلام ويبطل الكفر والإلحاد، وهم كذلك وهم كذلك. فيا أيها المسلمون، إن هؤلاء ما تجرأوا على سنة رسول الله إلا لما ضعف تعظيم سنة رسول الله في قلوبنا. فأميتوا الأذى عن أنفسكم بتعلم سنة رسول الله وتعليم أولادكم تعظيم سنة رسول الله، ووالله لا يغيظهم إلا الإقبال على السنة أو مثل الإقبال على السنة، علماً وتعليماً وعملاً. أن تحضر مجالس العلم ومجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس العلاج أن تجلس لتسمع هؤلاء لترد عليهم، فإن الشبهة خطافة، وهذا لا يجوز للعوام من أمثالنا أن نجلس إليهم، بل أمر الله أن نعرض عنهم وأن لا نصغي بآذاننا إلى كلامهم، لكن لا يغيظهم مثل تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعود تعظيمها في قلوبنا كما كان عند سلفنا الأولين. ولو كنا كذلك ما تجرأ زنديق على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تستمعوا لهم، علموا أولادكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما العلماء وأما الدعاة فإنهم يجب عليهم أن يكشفوا زيغ هؤلاء وضلالهم، وأن يبينوا مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من كان هنالك ممن بيده الأمر فعليه أن يفعل كما فعل هارون الرشيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة من أمرها رشدا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أهل العلم يقولون إذا كان الطفل مميزا، والمميز عند جمهورهم من بلغ 7 سنين أو صار يميز بين الأشياء، إذا صار الطفل مميزا لا يجوز إخراجه من الصف الأول. إذا سبق الطفل المميز إلى الصف الأول وحرص عليه فلا يجوز لأحد أن يرجعه، لأن من سبق إلى مكان لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. والخوف من الطفل إنما يكون إذا كان يتحرك أو يشابه أو يحدث صوتا أو نحو ذلك، فإذا كان مميزا حصل الأمن من كل ذلك. فلا يجوز الحالة هذه، أن يكون الطفل حريصا على الصف الأول والتقدم في الصلاة ثم نرجعه إلى الصف الثاني أو الثالث، فإن في هذا تنفيراً له عن حضور المسجد، وتنفيراً له عن المسابقة والمسارعة إلى الصف الأول. لكن لو فرض أن جماعة من المصلين دخلوا معاً المسجد وفيهم الكبير والصغير، فيقدم الكبير ويؤخر الصغير. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فإن في هذا حظا للكبير من ذوي الأحلام على التبكير وعلى إدراك الصف الأول. وليس في هذا الحديث ما يسمح للكبير أن يؤخر الصغير المميز. والصحابة رضي الله عنهم كان أطفالهم يحضرون المسجد، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي حاملا أمامة بنت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحمل الحسن والحسين في الصلاة، وكان يقول: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجول في الصلاة شفقة على أمي. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الصغار كانوا يشهدون المسجد ويصلون في المسجد، فلا يجوز لنا أبداً أن ننفرهم عن المسجد. إن كان عندك من الحلم والصبر والأناة ما تكلم به الطفل وتخاطبه وتعلمه وتؤدبه من غير أن تنفره عن المسجد فافعل، وإلا فاحذر، فإنك قد تفعل فعلة لا تتأمل فيها تكون سبباً لتنفير ابن من أبناء المسلمين من المسجد. وماذا علينا لو تركناهم وأحدثوا شيئا من الأصوات أو من الشغب؟ لا تزال المساجد كذلك، ومصلحة بقائهم في المسجد وتواجدهم في المسجد راجحة على ما قد يحصل منهم من أصوات أو نغم. هذه مصلحة. ألست تعلم وألست ترى أن ابنك إذا كبر ولم يتعود المساجد وكان تاركا للصلاة تود لو أن قبلت يديه ورجليه حتى يدخل بيت الله؟ فلماذا تخرجه وهو صغير من بيت الله؟ احذر، فإن منكم منفرين. والأولى بنا أن نجمع هؤلاء الصبية في المسجد وأن نعلمهم وأن نتعاون معا، يدي في أيديكم، أن نتعاون معا أن نصنع لهم شيئا، دارا للقرآن، مركزا تعليميا، حقات للعلم. ولن أفعل ذلك وحدي إلا إذا تعاون معي أهل المسجد، إلا إذا أتاني رجال من هذا الحي وطلبوا مني ذلك، فإنما ينتفع بذلك أبناؤكم. ولغة التغافل هذه لم تعد مقبولة أبدا، لابد من التعاون ولابد من التعاون، وإلا سيذهب المعلم إلى من يتعاون معه. فإن العلم يؤتى إليه وكلنا محتاجون، كما تذهب لمدرس الإنجليزي ومدرس الرياضة وتتفق معه: أنا لست أعني المال أبدا حتى لا يذهب عقلك بعيدا، ولكن أعني التقدير والاهتمام، وأن يشعرني ولي الأمر أنه مهتم بابنه كاهتمامي. نتعاضد ونتعاون ونصنع حلقات في هذا المجال. شديد في حق الأبناء، وكلنا مسؤولون، كلنا مسؤولون، فليس إمام المسجد وحده هو المسؤول، فكل راع مسؤول عن رعيته والحي والمكان والمحافظة والبلد، يرفع شأنها عند الله وفي الدنيا بقدر ما يكون فيها من خير ونور. وهؤلاء دعاة الإلحاد لأبنائنا بالمرصاد، ينصبون سراجهم لأبنائنا. فالذي في هذه الفترة القادمة الذي يكون نائما عن أبنائه غير متيقظا سيرى العجب العجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبهوا بارك الله فيكم، وتعاونوا وتعاضوا، وقوموا بما ولاكم الله رب العالمين عليه من مسؤوليات حق القيام، فكلنا سنسأل أمام الله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء. من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا عزيز يا حكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشرح صدورا واستر عيوبا وتول أمرا واختم بالباقيات الصالحات أعمالا. اللهم احفظ بلدنا بالإسلام يا رب العالمين، اللهم احفظ بلدنا بالإسلام يا رب العالمين. اللهم أنشئ عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، ورد كيد أعدائك في نحورهم يا عزيز يا حكيم، وأنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.